إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب، أنعم الله عز وجل علينا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق، سيد البشرية، فبشر الناس بالجنة وأنذرهم من النار، بين لهم طريق الهداية وأرشدهم إلى طريق السعادة. قال جل جلاله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. القرآن والسنة، أعلى الله جل جلاله مكانة هذا النبي الكريم، وأمر الناس باتباعه، وقرن طاعته جل جلاله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة، منها قوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال أيضا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. من أطاع الرسول نال رحمة الله جل جلاله، كما في قوله سبحانه: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. من أراد الفلاح فعليه بطاعة الرسول. قال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ومن اتبعه صلى الله عليه وسلم اهتدى، ومن ابتعد عن طريقته ضل وغوى. قال جل جلاله: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. طاعته صلى الله عليه وسلم سبب يجلب محبة الله جل في علاه، وتجلب أيضا مغفرته ورضاه. قال جل جلاله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم، ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. وفي المقابل، مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم سبب للعذاب والهلاك، كما قال جل جلاله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تؤكد أيضا الأحاديث بعد الآيات على وجوب الأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام والعمل بها والتسليم لأوامره صلى الله عليه وسلم والتصديق بأخباره عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نحن نؤكد على هذه الحقيقة لأنه ظهر بين صفوف المسلمين أفراخ ينكرون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون حسبنا القرآن ولا يعملون بالسنة، يقولون لا نثق بها، وهذا من الباطل والضلال البعيد. سنته صلى الله عليه وسلم هي كل ما صح عنه من قول أو فعل أو تقرير، قال قولا صار سنة، فعل فعلا صار سنة. فما هو التقرير؟ أن يقول أحد قولا أمامه أو يفعل فعلا ويسكت الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه يقر هذا القول أو هذا الفعل، تسمى سنة تقريرية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسكت على باطل أو منكر أو يرى الخطأ ويظل ساكتا، فسكوته دليل على صحة هذا القول أو صحة هذا الفعل، فهذا يسمى تقرير وهو من السنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. الرسول أحيانا يرسل موظفين حكام على مناطق تجب طاعتهم، فطاعتهم من طاعة الرسول. ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، متفق عليه. وبين صلى الله عليه وسلم أن الاتباع له من أعظم أسباب دخول الجنة والسلام من النار. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ يعني من هو المجنون الذي يأبى دخول الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار، أو فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. عباد الله، أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن أقوام يعارضون سنته ولا يأتمرون بأمره ولا يقتدون بفعله ويفرقون بين القرآن والسنة، مع أن السنة لا تعارض القرآن، فالسنة مبينة وموضحة وشارحة للقرآن. ألم يقل الله جل جلاله: وأنزلنا إليك الذكرى، يعني القرآن، لتبين، يا محمد، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. السنة وحي كما أن القرآن وحي. فعن المقدام بن معد يكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني السنة، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن: فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من البشر يتمسك بالقرآن ويترك السنة بسبب الشبع، بسبب الترف، يريد أن يكون له شأن في هذا الدين. فلا تجوز معارضة سنته عليه الصلاة والسلام بالعقول ولا بالأهواء ولا ردها لقول أحد كائنا من كان. والله قال فلان قول يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام. لا يجوز أن تترك قول النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان القائل، مهما علت مكانته في الدنيا. عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: لا رأي لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. وعن أبي قلابة رحمه الله قال: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دع ذا وهات بكتاب الله فاعلم أنه ضال. عباد الله، يجب على كل مسلم أن يحذر من نسبة حديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه، خصوصا مع سهولة نقل المعلومات اليوم بوسائل التواصل، فيجب التأكد والسؤال والبحث والتحري قبل نشر المعلومة، حتى لا تكون مشاركا في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتدخل في الوعيد الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري ومسلم. ومن تساهل في ذلك خشي عليه أن يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، رواه مسلم. عباد الله، إن من حفظ الله تعالى لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن هيأ لها رجالا ونساء يحملونها إلى من بعدهم وينقلونها إلى من بعدهم. وعلى رأس هؤلاء الذين حفظوا السنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم حملوا هذه السنة للتابعين من بعده إلى من بعدهم، فالواجب معرفة فضلهم والترضي عنهم. فالطعن في الصحابة طعن في الشهود الذين نقلوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو طعن فيما يروونه وينقلونه إلينا من الدين. من نقلنا القرآن؟ الصحابة. من نقلنا الأحاديث؟ الصحابة. إذا طعن في الصحابة طعن في القرآن، وطعن في السنة إذن طعن في الدين كله. فالطعن فيهم، الذين يطعنون في الصحابة، الطعن فيهم طعن دفاع عن الدين. الذين يطعنون في الصحابة الطعن فيهم دفاع عن الدين. فالصحابة رضوان الله عليهم نقلوا الدين سليما كاملا إلى التابعين، والتابعين كذلك نقلوه إلى من بعدهم، وبذلوا الغالي والنفيس، وقطعوا الفيافي والبلدان، وأفنوا الأعمار والأبدان، وهم يحفظون وينقلون ويكتبون ويشرحون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويرتبوها ويقربوها للناس حتى وصلتنا مسطرة مدونة مصححة، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. قال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله